بيت الطيبين الطاهرين. حجاب النكاح الحمد لله خلصناه. ورا النكاح شيء اللي بعد الطلاع بس متو شهادة راح استهلال هذا اليوم شنو نبتدي في الصلاة ماذا قلت عادة ورا النكاح الجماع هو هيك الله الشخص إخوان شنو الآن خلصنا البخور سيصير أي طاعات هذا عنوان الذي خلصنا البخور ترى بالحكو شنو شدة من غوصة أشياء دمي تكوها الآن الإيقاعات أول كتاب من كتب الإيقاعات وماذا الطلاق تقدم على الطلاق قبل أن نقوم بالآيات بعدين إن شاء الله آيات كثيرة أطلع على الطلاق موجودة فلن حفظة عن الطلاق الطلاق إيقاع متقوم بالإيجاب من طرف الزوج من دون مدخلية لقبول الزوجة في ذلك فهناك فرق إذا بين الزواج وبين الطبع الزواج لا يتحقق إلا بالإيجاد من الزوجة والقبول من الزوج ولذلك يعد عقدا وهذا بخلاف الطلاق فإنه إنشاء في الفرقة من طرف الزوج وبإنشائه يتحقق الطلاق سواء رضيت الزوجة أم لا فهو على هذا الأساس إيقاعه وهم تتمكن الزوجة من طلاق نفسها بلا شنو ساعدني بلا إيجاب من طرف الزوج أقوايا ناتج بها يجي يقول هذه لا تقبل هذه يقول أخي أخذ من زينا هذا يلا أنا يتطلب الناس أكون متدينين ومشرعين الناس بديهان الناس هذا الطلاق بيد الرجال والله بيد الرجال من على أي حال هاي المسألة باب التوحيد شنو أكون بيد الرجال شنو الصفات الغية ثلاث نصف هذا لا إلى إيجاب المرة الزوج والصور آخر علامة والصور والصور كل فإن أخر الصلاة بيد الزوج بيد الزوج ولا حق للزوجة في الطلاق والوجه في ذلك واحد عشان نبدأ الشيء والوجه في ذلك أمران والوجه في ذلك أمران الأول قضاء ضرورة الفقه بذلك فإن من الواضح في الفقه ومن القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى دليل أن أمر الطلاق بيد الزوج والثاني والثاني إذا واضح بمعنى انه يكفينا عدم الدليل على ثبوت او خش طريق هذا وهي طريق هذا السهل طريق معقد والجيد بصحيح بمعنى انه يكفينا عدم الدليل فعلنا على ثبوت الحق للمرأة فيما في الطلاق فإن هذا بنفسه كاف بعدم صحة الطلاق بلا قدر منها فيقال كانت الزوجية سابقا ثابتة والآن لا يعلم جوا والآن لا يعلم جوابها بعد صدور الطلاق من الزوجة فيحكم بثبوتها هذا من آخر إذا بعض الروايات الخاصة من قبيل الحديث قوي الطلاق بيد من أخذ بالساق كنز الحصان الجزء 5 صفحة 155 رقم 3151 رقم الحديث 3151 وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن التمسك به على التوحيد أمر فيه إذا أمر الطلاق بيد الزوج ويستثنى من ذلك بعض الموارد الخاصة من قبيل أن تشترط الزوج هاي طريقة للإنسان عن طريقة جيدة وسالمة ولا بد من الاستفادة بس إذا ما إلى مخاطر جانبية من قبيل أن تشترط الزوج في عقد النكاح أن تكون وكيلة عن الزوج في إجراء القرار متى ما عرض عارض معين كأن الصيد كأن سلم هاي مثلا التلاقية اللي سأل أرض من النساء أحسن دوري هاي سنبات وتركها هنا وتركها أو إذا أراد أن يسافر وهي لم ترضى بذلك هاي تعجبني على الزنبات وانا ما في البنات وما في الولد وانا في الوضعية اذا تريد تمشي انا وكيلة حكم بالقضاء انه في مثل ذلك تصير الزوجة وكيلة عن الزوج في القضاء وهي حينما تطلق تطلق بالوكالة عن الزوج من دون ان يصير امر الطلاق شنو بيدها حتى يقال هذا ينافي ما ثبت في الفقه من ان امر الصلاة بيد من؟ بيد الزوج. ونبقى نؤكد بعدنا نؤكد هذا الترقب في المزاقين. ونبقى نؤكد ان الزوج تقول صحيح الطلاق بيدي بيد من؟ زوجي. وليس بيدي. ولكني وكيلة عنه في ذلك. متى ما عرض حادث معين. انه في مثل هذه الحالة يصح الطلاق من الزوجة بالوفاة. ايه شرط في عقد الحياة في عقد الكلام يقول شرط في عقد الحياة في عقد الحياة على اي حال هذا مورد يصح فيه الصلاة من دون ايجاب من الزوج. ومورد اخر المورد الثاني يصح فيه الصلاة ما اذا لم ينفق الزوج على زوجته. فانها ترفع امرها الى الحاكم الشرعي. وتعرض عليه قضيتها. يطلع الصرخ وما يطلع الدروس. الذي يصير في عقص الدكتور. بالعصر. والحاكم في مثل هذا الحال. يتأكد من الموضوع. مو مجرد تحويل الزوجة الزوجة لا ينفقها بكاد. فإن ثبت لديه عدم الإنفاق يخير الزوجة. فيقول له إما أن تنفق يخير الزوجة. هي الزوجة هل في النصف مو زوجتين. هي الزوج. الزوج تخير الزوج. ما يخالف. أنا إذا أنصب يصير. يخير الزوج. وهذا الفتحة من باب شنو المفروض به. بين الطلاق شنو؟ من حاول الفتح أو تفتح. فإن رفضت إلى الأمرين. طبعا طبعا رفضت. روح احنا روح. مش حاجة. لا اطلق ولا اخليها على المرأة. قال ما الحكم هذا. فلا انفق ولا اطلق. لا اله الا الله. انه في مثل هذه الحالة يحق للحاكم ان يطلق. انه في بنت هذا الحارس اذا رفض الزوج الى الاخرين. فلذلك اكو بعض الحراس الان من هالطريق يسلونه بعض يتنفس الحارس يحط للحاكم ان يطلق. او يحط للحاكم ان يطلق. لروايات خاصه دلت على ذلك. الروايات من ابواب النفقات في الوسائل في وسائل الشيحة من ابواب النفقات وكتاب النفاق. ابواب النفاق الاول من ابواب النفقات هي ما تفتح ان الزوج اذا لم ينفق ما يكفي شنو ما ينفق ما يكفي به زوجته يستر عورتها ويقيم صلبها رواج عن ابي بصير فللإمام أن يفرق بينهما أن يفرق بينهما فللإمام أو كان على الإمام أن يفرق بينهما أي إذا كان على الإمام أن يفرق بينهما إذا ما يكفي عورتها ما يستطيع عورتها وما تقيم به صلبها أحسن صلبها ما تكتب فيه الفتح فرد على الإمام أن يفرق بينهما هذا مطلب ومطلب آخر هذا مطلب ومطلب آخر وهناك قضية آخرى قضية وهناك قضية أخرى ينبغي الانتباه إليها وهي أن الطلاق جائز حتى مع عدم وجود مبررات صحيحة له اي مع عدم وجود مبررات صحيحة له فلو فرض انه لا توجد العداوة بين الزوجين فالثامن التحكم تبرأ من ذلك يجوز الزوج أن يطلق للزوج أن حتى مع بعض إذا عاد عداوة إذا عاد عداوة الناس أعطال عداوة إلا يكون عداوة مفهوم يسبق لتاني أكن هذا خلاف العرف لا العرف يسبق لها هذا الشارع يسبق لها ولكن هو أظهر الحلال من الله عز وجل أن يتزوج ولكن هو أقرب الحلال إلى الله عز وجل مثل الحديث الشريف ما من شيء أحب إلى الله عز وجل يراضي إلى الله عز وجل من بيت يعمر بالنكاح وما من شيء أقرب إلى الله عز وجل من بيت يخرب بالإسلام بالفرقة يعني الطلاق يعني من الحديث وهذا ضعيف ما ادري على ان احتمل يعني القدر احتمل ضعيف صدوق الشيخ صدوق او ما من شيء احب الى الله عز وجل من بيت يعمر بالنكاح وما من شيء احب الى الله عز وجل من بيت يخرج بالاسلام بالفرقه يعني الطلاق وسائل الشيعه باب واحد من ابواب مقدمات الطلاق حديث واحد هو لذلك هذا الكلام كان هو اشتار شنو دفعي مناسبات زين قال واحد من ابواب مقدمات الطلاق حديث واحد وفي حديث اخر تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يختز منه الامر إذا ذكر عوارض من هذه المسألة أو الأحاديث بعدين يقول يجوز شنو الطلاق ولو من دون مبررات أصلا هاي لم تكتب قدام العوام خاصة واحد تمر قدام العوام أكو بعض المسائل واحد لا يبين أصلا قدام العوام لا مو محل اختلافه لا تقول لي هاي المسائل زين هذا الحديث مصدره باب واحد وثاني شيء باب واحد من أبواب حديث الثاني حديث الثاني هاتش تجوز ولا تطلقوا فإن الطلاق يبتد من العاش منه العاش وسائر شعباب واحد من أبواب مقدمات الطلاق حديث ثاني فالطلاق إذا أضغم الحلاك الأكبر الطلاق إذن أبغض الحلال إلى الله عز وجل ولكن يختص ذلك شخص يعني كونه أبغض إلى الله بشريطة كونه أبغض الحلال بحالة الوئام بين الزوجين وعدم وجود مبررات ضروري اما مع وجودها فيشكل الحكم بمقضيته ففي الحديث أن أبا جعفر عليه السلام كانت عنده امرأة تحبه وكان لها محبات فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك فقال له بعض مواليه لم طلقتها فقال اني ذكرت عليا عليه السلام فتنقفته فكرهت ان الصق جمرة من جهنم بشركي وسائل الشيعة باب الثلاثة من ابواب مقدمات الطلاق حديث واحد هل يعني مستدل على الحديث الاول في شيء سرنا يطلق لا تتفق احسان من باب مقام الدار الامام كل يوم تجيب اكله تركبه ملابسه حتى قلاقه واحد موجود. لكنه بعد لما تنقصت الامام علي سلام الله عليه ثلاث اسماء وعده فالحرف الاخر كانت شكل خلص واحد سديد صديق قدره واحد قاعد يعيش وياه والى اخره كل ثلاث محافظه. بعدين حين اذا كان من يصدر قول الشيخ ويسر على تلك الصداقه الذي راحت مع العلم مع العلم ورؤية على الرسول الاعظم صلى الله عليه واله. ابيتكم اليوم قائد يدخل أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق بأن الطلاق مشروع ولو من دون وجود مبررات عقلائية له. واحد اشتهر كان يتزوجته لا بأس بذلك مشروع وإن كان هو أبغض الحلال الى الله عز وجل. وقلنا الرواية الشريفة تقول تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش. لكن الدنيا هل مبغوضية خاصة شوكت بما اذا اتوا وئام بين الزوجين؟ اما اذا فرض او يمكن الاصلاح اما اذا فرض على انه انحسر الطريق بالطلاق مشكلة شاكل بعض مرات اجارنا الله واياكم منها تحدث بين الزوجين بحاجة قليلة انحسر بعض هنا بعد مبغوضية بعدها موجودة ما نتمكن من الفيديو على ان مبغوضية موجودة في مثل هذا. ونقم رواية عن الامام الباقر سلام الله عليه كانت عنده امرأة يهواها ثم طلقها بعد فترة فقيل له لماذا؟ قال تذكرت امير المؤمنين سلام الله عليه عندها فتنقصته فكرهت ان الصق بجلدي جمرة من النار. فانا طلقت. هذا يدل على ان الطلاق في مثل هذه الحالة مو مبغوض الا الامام شلون يفعل المبغوض. جيد هذه الرواية قلناها وصلنا الى الرواية الثانية وروي عن النبي صلى الله عليه وآله. بداية بحثنا من الآن ان شاء الله تعالى وروي عنه صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم. خمسة ألا ما يستجي بهم الدعاء. حتى هو استجاب بالخمسة وتجاب بالثلاثة وتجاب ما تبيه منافرات يبدي منافرات يستجاب لا يستجاب لهم. رجلون هذا واحد منهم هذا جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها مهر يمكن يدفع هي ولم يخل سبيلها. بعد تكلف بها ما يكلفها اطلفها برضه ما قاعد تاذيك ولا اذا تاذيك وتقدر تهدها عندك مهرها. هذا انت بعد ما تستجاب الك دعوة خمسة ما يستجاب ريد على المرضو في مثل هذه الحالة. زين جيد وهناك مطلب اخر مطلب جديد اريد ابين لكن تهدى هذا تسوي انا بالخمسة ما اجاب انا وحده بلال الهاتف كاتي لي يغنيش المنبر الثلاثي بتخيل حطيت المصدر وسائر الشيعة باب خمسة من ابواب مقدمات الطلاق حديث واحد. لا لكن يكون نحملها علينا اذا ما كان يمكن شنو يطلق. اكو محاذير مثلا ماذا تمنع مين من تطليقها؟ مثل عدة اولاد عدة كذا ما يفكر من هذا مع الله الرحب امام الذي يتحمل اي جزء العصيح. اما اذا ضربنا على انهم لا لا اولاد فلوس اكو عدة مهارة يصير ايه ما اكو اي مشكلة فنحن الجمع انشي بعد يصير زين زين. وهناك مطلب الاخر وهو انه يشترط في صحة الطلاق عدة امور من جملتها انا ما اريد اذكرها كلها شنو شغل انا دني اذكر اللي هي شغل بعدين بيه من جملتها ذاك بالخطط مو انا من جملة صار راح تقف من جملتها ان الزوج يلزم ان تكون في حال الطلاق ظاهرة من النفاس والحيض وأن لا يكون الزوج قد قاربها في ذلك الظهر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأن يكون قاربها في ذلك الظهر أي لا بد وأن تكون طاهرة بطهر لم يقاربها فيه. جيد صح خلصة من الحيض اليوم طاهرة احنا ايش ايه بس اليوم طاهرة خط بالليل هو ماتب من حيض ما فيش حيض يعني نبضي ما مطاهر ما مطاهر عندها حيض غسلت بالليل طبعا اذا غسلت اذا شنو اخترقت منها بعد ما يقل اللي يكون شنو ينتهي هذا الطهر ثم تحيط من جديد ثم شنو هذا حكي جديد ما سهل غير حكي جديد احسن حتى راح يجرى احنا شعرت مكتوب بشيء بالقرون زين ايه زين بعد شنو قلت شنو الريحة وان يكون الطلاق بحضور شاهدين عادلين فاذا فرغ ان الزوج كانت حائضة اجرت فيه فردل يجون هو لا اله الا الله هاي سلوك انا اذكر نفسي بيها انا انسى ما يواقع عندي ولا انسى لذلك واحد ايها الاخوة الاعزاء دائما يكون لا مو مسألة مراجعة يكون يلوذ لله عز وجل اللي الله يوفقه يثبته وقت انا اعرف رأي مثلا يجي فريق واحد يقول يتكلم زوجتي اقول له لا اصلي ايش وكذا وكذا يبقى يصور جيت شفنا عما شهود اثنين فهو ما شاء الله نحضوك يعني يلا اقول فزوجة ممثلي فلان طالح بعدين ادرك انه انا ما كنت ازوجة صاهر يوم لا انت انت انت هذا قاطع فهي تروح اما تحتاج خلصة العدة تروح تتزوج لما تتزوج حرم عليها محددا زوج اللي بيتزوج بيه ما اذا عدل سنو بس شايف انا عادة كان الثلاثات اللي ده نتوهنان ماذا مفروض صاروا هرمين بعد مرات من الثاني صاروا الهفروق وشنو وبعدين انا عارف لذلك واحد يكون وايد دقيق لذلك انت دائما واحد شنو قد اول قضية يفكر على نفسه انا اعرف اسئله ضمن المسائل هاي الى قد مره مهبه او ذني اشياء واضحه وواحد يسرق السؤال ما يصير غفلة. فلذلك حينئذ شنو واحد يثوب اول يفضل على الله عز وجل يطلب منه التجديد وذن اللقاط ينتقل كله اول يكون يفضل يا ابن زوجتك شنو طاهرة ولا مو طاهرة فإذا فرضنا الأكو بعض الناس ما شنو كفر تساهل وتسامة بناء قدام اثنين شلون ما كان شنو يطلع رياضة وقدام اثنين مو شلون ما كان ليس عذور عذور ولذلك حينئذ إذا عذور ما كان والأمر هواية وإطالة العدالة ما عدنا هاي المشكلة على اي حال يكون ضد شيء اي حسن الله فذلك حسن الله ما فيه ويا فين المعرض ما بيدا تقول الاكثر ولدها يبعث لنا على الفرق احسن هو كالحقيقة شرعي يقول قلدك وشنو ما بيدا تقول هناك ما حقو شيء سفن عدو حتى انقل الله رفي الله بالقرى أبو بعض حشبناهم هما بناهم يكون يجيب المرأة هما دي قاعد يقول تعال تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي يلا قاعد انت شو دارة بطار حاجي اربع عوام انت شو اللي تشوف السفر الحين هذي اتطير روحة روحة هذي ليه تجيبها انت لهنا اتأذيها شي تبنى على اي حال المهم امام مدود اثنين لابد ان هذه الشروط شنو تتوفر جيد هذه أهم الشروط لأن الشروط أخرى شنو موجودة هذه أهم الشروط هذه أهم شيء ألفت نظركم وإن كان خارج عن بحث يشترط أن تكون الزوجة طاهرة إذا لم يكن الزوج غائب أما إذا كان الزوج غائب يعلم يعرف حالته ويتمكن من استطلاع حالته فيكون يستطلع مثل هالزمان تلفونات موجودة لا يستم يستشفى من يريد طلقة يستشفى رياضة انت في حالة الحيض ولا اذا قالت لا ليس في حالة الحيض حينئذ شنو يطلق اما اذا اتر مهم لابد من مرور فترة اذا لم يتمكن لابد من مرور فترة عادة ايه هذا ما تبياته بعد احراز يقين ماذا ايه الحاضر مقصود على انه مثل هاي امور زين هذه صار واضح شنو ان شاء الله الزوجة كانت حائضة فاذا كانت شنو فاذا فرض ان الزوجة كانت حائضة فلا يجوز فلا يصح طلاقها وايضا لو كانت طاهرة واختزلت من الحيض ولكن بعد الاغتسال واقعها فلا يحق طلاقها ايضا فلا يحق له طلاقها ايضا بل لابد وان تنتهي فترة الطهر ثم تحيض ثم يأتيها الطهر الجديد فيطلقها آنذاك. وإذا طلقت الزوجة مع اجتماع الشروط المذكورة وجب عليها الاعتداد من العدة، والعدة على ما هو المعروف بين الفقهاء بين فقهائنا ثلاثة أطهار، مو ثلاثة حيضات، ثلاثة أطهار. ثلاثة أطهار بعدين أجي أقوله، يلا بعدين أجي أقوله. ثلاثة أطهار، أحدها شنو طهر المواقعة؟ أحدها رطلاء. هذا دمرنا فيه 69 أحدها الطهر الذي وقع فيه الطلاق. إن ذلك الطهر يحسب هو الأول، ثم إذا حاضت وجاءها الطهر الثاني وانتهى فقد تم بذلك طهران. ثم إذا حاضت وجاءها الطهر الثالث وانتهى بين شريطين ونهايته تكون، قل لي ونهايته تكون بمجرد رؤية الدم. يا دم رقم الشهادة رقم ما أدري، بمجرد رؤية الدم هذا خلي بين شريط هذا واضح، بس هذا خلي بين شريط بمجرد رؤية شنو الدم خلي بين شريط. لقد انتهت بذلك عدتها، وعلى هذا فأقل فترة يمكن تحقق العدة فيها هي شكل أقل مدة، أقل عدة يمكن، لا تقول لي على أنه هذا ما يصير، هذا أقل مدة ممكن شرعا، مو عرفا المتعارف، المتعارف طريق شيء وأطو ماذا شرعا. أقل مدة قد 26 على هذا، فأقل مدة اللي يمكن فيها تحقق الحياة 26 أكثر يوما ولحظتان. فإن المرأة إذا طلقت بلحظتين قبل ان يجيئها. قبل ان يجيئها شنو؟ الدم. حب ذلك الطهر الاول. ثم اذا انتهت فترة الحيض بعد رؤية الدم اصبر واقرب ما بعد ما انتهت فترة الحيض. ثم اذا انتهت فترة الحيض بعد رؤية الدم هذا خليه بين شريطين الذي هو الدم رقم ايش قد هذا؟ هذا الدم رقم ايش قد؟ أول هذا الدم رقم واحد رقم واحد هذا اللي بين شريطين. وجاءها بعد ذلك الطهر الثاني واقله مش قد الطهر عشرة ايام اقل الطهر عشرة شرعا شرعا اي صحيح صحيح احسن صحيح نسيت لا اله الا الله اقول لك منحيه هو جدة تفسير اقل مش قد ثلاثة لهذا شنو اما تخلي بين الشريطين هو اللي يخليه تقلت الذي هو بدأ لا لا لا لا لا تخليه الذي هو رقم واحد واقله شرعا ثلاثة ايام طوال هاي هو خلي اسمع ثلاثة فيه داخل الشريط واقله ثلاثة اقله ثلاثة حتى لا ياخذ وقته كتابة ثلاثة واقله ثلاثة فهم الشريط بعدين راح نحسب بعدين حاسب ارجع واكتب بالحاسب أسأل تستعشوا لحظة ها هو أنا أدر هذا أنا واحد لما يبينها لما نتوجه من الناس يبينها يبين عمايدية هاي مثلا بتبين هاي ما يبين هاي ذنها شنو هاي تبين اما احنا صحيح نبين ماذا الشيء اللي هو متعارف هذا وياه القضايا عندي كنت من نفسه ما يجي مشكل هاي بعدين نجي اقول لك شنو الفارق اصبر لي شوي زين شنو الفارق 10 ايام الطن الثاني ها فإذا جاءها الدم خلي بين شريطين الذي هو الدم رقم اثنين وأقله مشكلة ثلاثة أغلق الشريط ثم جاءها الطهر رقم مشكلة هذا الذي هو رقم مشكلة ثلاثة وأقله عشرة فإذا انتهى هذا كله خارج الشرع فإذا انتهى ورأت الدم رقم هذا رقم مشكلة هذا رقم ثلاثة هذا فبمجرد مجرد رؤيته يكون الطهر الثالث قد تم وانتهت العدة والمجموع لمجرد رؤيته ينتهي شنو؟ فضان الدائرة بعد ينتهي الطهر الثالث وتنتهي الحدة بعد ما أدري ايش قلت وانتهت العدة ها؟ إيه إيه إيه إيه إيه هذا لابد ان ينتهي، وبمجرد رؤيه الدم هذا الثالث انتهى ذلك الطهر الثالث وانتهت الحده، والمسموع على هذا راح ادفع الثالث. والمجموع على هذا لحظة زائد ثلاثة زائد شنو ثلاثة رقم ثلاثة زائد عشرة زائد ثلاثة زائد عشرة زائد لحظة ويساوي ايش قد؟ 26 يوما ولحظتان. الحين هذا شيء علمي، انت شيء العلم هذا، لو قلنا بان العدة تساوي الصفر، هذا لو قلنا بأن العدة تساوي كذا ثلاثة أضحاب، أما لو قلنا بأن العدة عبارة عن ثلاث حيضات فالمدة تكون أكبر. هيدا بيقول لك الفارق شلون أكبر، لأن المرأة يلزم استراضها في البداية، أول ما نفترضها يكون شنو بروية طاهرا بلحظة بفترة لحظة بفترة لحظة، ثم يجيبها الدم لفترة ايش بتقول لي ثلاثة، هذا شو حسيت وهو القرء الاول، قرء الاول وهو القرء الاول مدار على هذا، ثم يجيبها شاهدني لا اله الا الله، ثم يجيبها الطهر لفترة عشرة، ثم يجيبها الحيض لفترة ثلاثة، وهو القرء الثاني، وهو القرء الثاني خلي بين شريطين. بناء على هذا بعد أقول فارغ بين من يقول بأن القرء ما إن شاء الله بعدين ترى يجينا انقطع الحشي انقطع مات زين، ثم شنو يجيها الطهر، ثم يجيبها الطهر لفترة عشرة، ولكن إذا جاء الدم فبمجرد رؤيته لا لا لا لا لا لا لا تنتهي عدته، بل لا بد وأن تنتهي شنقول وياي ثلاثة الحيض، فإذا انتهى ودخلت في الطهر فآنذاك تنتهي مولانا مولانا مولانا عدتها، وبناء على هذا تصير فترة العدة انت سمحت تقول لي 29 لحظة، احسنت ما شاء الله 29 ولحظة، اذا لو قلنا العدة هي ثلاثة حروف بمعنى ثلاثة أطهار. فأقل العدة ستة وعشرين ستة سن ستة وعشرين ولحظتها اكتب رقم ستة وعشرين. بينما لو قلنا ان العدة ثلاثة قرون بمعنى ثلاث حيضات فأقل العدة تسعة وعشرين ولحظتان. هذا كله في عدة مطلقة. وأما عدة المتمتع بها هاي المسألة ذولها لا إله إلا الله أكو بعضهم يتمتعون وما يدرون هم ما هاي المسألة فعدتها جد حيضتان كاملتان كاملتان أي كاملتان ما يستطيعون بمعنى هاي اول تقارب عن محل كلامه بس بمعنى هو مسألة ابتلائية شديدة وواحد نبه عليها بعض الامور ايه بس بعض الامور ايه كان حد في اليوم فلد واحد شنو يقول لي فلد هذا على اي محل حيضتان كاملتان بمعنى انه اذا انتهت الفترة وكانت حائضا في اليوم الأول فهذه الفترة لا تحسب من العدة يعني تهل وقت ما اليوم اي ما هو كان جامع ما جامع كان ما اخذ يعني ما جامع حتى اليوم الا جامع حياة ما يسترجع حبيبي لا انا يقول واحد ما اخذها شهر ما اخذها عشر ايام ناخذها ماذا يوم او جامعها وانتهى مو خلاص اجاها شنو العام هذا الاول وانتهت المدة هذا اليوم شو انتهى هي اي حامت لما انحامت انتهى ماذا اليوم فاليوم انتهاء الفترة صار انتهاء اجوده في اليوم الاول من الحياة انت قاعد اسوي انتهت فترة العدة وش قالت العبارة في اليوم الاول من الحياة انا اذا كنت هذا الحفل ينحفل لابد ان ينتهي كتبو استاذ فترة عرض المتعة ايه في اليوم الاول من الحين هذا كده تجي فهذا الحيض لا يحب من الحفل بل لابد ان ينتهي بكامله شو قد هي ماذا حاجة مثلا لعله عشر فيها عشرة يعني كم تنتهي أبقى بالحسابة عشرة ثم يجيبها الطهر الطهر شقد عشر فيها اللي هو عادة شقد لا احنا بعد هاي ما لنا شغل اي دبي دخل واقع هي اللي هو عادة شقد على هاي اذا قلنا عشرة حياتها فعادتها شنو طهرها شقد عادتها عشرين مو شي ولا عشرين عشرين يوم طه ما اعتقد هو عشرين سنة اقل فترة شنو اريد ابين الان ما اريد ابين شنو اقل فترة اريد ابين قضية متعارفة ابتلائية اللي دي المرأة شلون ما اريد ابين ايه على المرأة المتعارفة لا مال شنو سبع ايام فوق زلات على السبعة سبعة من سبعة لما نبدأ منها سبعة يعني فترة الطهر شنو صارت نفس الشيء ترى ما يصير. شنو وانتهت بذلك فترة شنو الطهر التي هي الشيء 20 مو شيء ولا. فإذا جاءها الحيض الجديد فمن ذلك الآن تبتدئ العدة. تفتشبونني ولا؟ فمن آنذاك تبتدئ العدة. ما راح تقدر تشتغل على باب الله. اسمع. فإذا مضت عشرة. هي هذا بس هاي النقطة مهمة ما لا يقدرون وهي في سن ما تحيض. أما الذي يحيض لابد من حيضتين كاملتين. أو في ولا 100 سنة وهذا عمرنا راح نقلده بالشرائع. زين. بس هذا الشيء مراهن به انه بالشرائع. فإذا ما عاد والله تيهنا. فإذا مضت 10 آية ثانية. فإذا مضت 10 آية تنحسب بيد. لأنه آية تنحسب. فإذا مضت 10 الحيض، 10 للحيض. وجاءها الطهر لفترة 20. الحساب بعدين تجمع بالله سجل. لفترة 20 ثم جاءها الحيض لفترة ماذا؟ 10 كاملة. فمتى ما انتهت ورأت الطهر فآنذاك تنتهي عدتها. وعلى هذا الاساس تكون الفترة ما ادري ايش كيف 10 20 30 40 60 70 يوم. الحاصل انا اقول انت بتصير شنو 70 اكثر من 45. هذا اشتباه بعضهم شيء يقول اشتباه بعضهم يقول 45. فمو داعي اي تقول اذا عدت اذا المدة انتهت في اول حيضة هذا الحيض مين جسد لا اله الا الله في اول طهارة الشرب اذا في اول طهارة هذا اول طهارة طاهرة هي انا هاي 20 يوم مال طهارة هاي لم تكن جسد لما يجيها شنو على الحيض هذا شنو منا انا شنو بداية هاي حيضة عودية هاي حيضة شنو عودية حين هذه اي هاي هيك الحساب يكون يا سيدي اقل فترة ما هي شغل فيه بس قلبي مفعبر يتطور عدة كدا 45 يوم انا عدة كله مو 45 يوم قد تصير شنو اكثر انا لست في ثلاثة ايام كلها سال انا وهذا انا عدة اقول يلزم ان تكون شنو الفترة هذا حيضتان كاملتان وهذا احيانا يصير شنو فوق ال 45 اما من تحيض ففترة العدة ما لا تجنوا حيضتان كاملتان هاي النقطة لا بد من الالتفات اليها. هذا خلصنا كده بنبدا موجزة عن من؟ عن الطلاق. بعد ذلك ندخل في من؟ آيات الطلاق في آيات الطلاق باشر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. واو.